إياني بمكارم الأخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، القائل في كتابه المبين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أختي الكريمة، درس اليوم بإذن الله بعنوان تزيني بمكارم الأخلاق. أختي، الجمال أنواع ودرجات، وأفضل الدرجات وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات على الإطلاق جمال الأخلاق والمعاملات والسلوكيات. أختي، كل واحد كيشوف الجمال وكل واحد وكيفاش يفهم معنى الجمال، ولكن أفضل الدرجات وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات شنو هي؟ هو جمال الأخلاق والسلوكيات والمعاملات. فحسن الخلق أختي هو أرقى درجات الجمال. إياك أن تظني أن الثوب الجميل والوجه الوسيم والقد القويم والشعر الطويل هي مقاييس الجمال والكمال إطلاقا. أختي، عندك تمشي تظني بأنه داك الثوب جميل حيت تمشي كلشي وحده لابسه شي ثوب جميل وكيعجبنا فتقولي هذاك هو الجمال، ولا شي وجه صبيح ووسيم يعجبك تقولي هذاك هو الجمال، ولا القد القويم، ولا شي شعر جميل وطويل جدا. لا، هذه مقاييس خاطئه ديال الجمال. لو كان الامر كذلك لوجدنا مدح هذا في القران. عمر القران مدح لنا هذا النوع ديال الجمال؟ لو كان الأمر كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. وأختي، كنشوفوا في القرآن كله حتى نصفحه الله سبحانه وتعالى ما تهضرناش على هذا النوع ديال الجمال اللي ذكرنا دابا ديال القد وديال الشعر وديال الوجه وديال هادشي كله، ما كيهضروش عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن. فمثلا سيدنا يوسف عليه السلام ربي عطاه واحد القسط وافر من الجمال، ولكن عمر مدحنا الخلقة ديالو بخلاف هضرنا على الاخلاقيات ديالو، على انه كظم الغيظ اللي كان فيه والرحمه اللي كانت فيه والحلم ديالو والعفو عند المقدوره والصبر على البلاء والاخلاص، كان مخلص لربي البيت اللي تربى عنده، فما خانوش مع الزوجه ديالو اللي هي عملت كل هالوسائل باش تغريه وباش توقعوا في المكائد ديالها. اذا اختي، الله سبحانه وتعالى مدح لنا فيه اخلاقيات كثيره وسلوكيات جميله جدا، وهذا هو الجمال الحقيقي. كذلك اختي، بالنسبه للسنه، شو تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لك ربي ما كيشوش في الاجساد ديالكم وفي القد ديالكم ولا في الوجوه ديالكم ولا في الصور ديالكم. فين تيشوف ربي عز وجل؟ في القلب اختي، ينظر الى قلوبكم. فالجمال خصو يكون داخلي، خصو يكون في القلب اختي، يكون القلب طاهر من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن البغضاء ومن الكراهيه، يكون ابيض، يكون جميل، يكون تيحب للناس الخير، ماشي يكون مغلف واسود بالران وهي بالذنوب. بحيث تكوني اختي قريبه من الله سبحانه وتعالى متبعه لمنهج الله، فانت جميله وجميله جدا باذن الله. واختي، غادي يحبك الله سبحانه وتعالى، ومن احبه الله ينادي في السماء سبحانه تقول: يا جبريل اني احب فلانه فاحبها، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل: ان الله يحب فلانه فاحبوها، وتحبك اهل السماء كلهم، ملائكه ربك يحبك، ومن بعد يوضع لك القبول في الارض. فما هي لا بشعر طويل ولا بوجه صبيح ولا حتى شي حاجه من هذه، كلها مقاييس خاطئه ديال الجمال. الصح اللي يعتمد عليه الانسان كتبه هو طهاره القلب، هو جمال القلب، جمال الروح، جمال الاخلاق والسلوكيات. اختي، هذا النوع من الجمال الزائل ديال القد وديال الشعر وديال الوجه الى اخره، هذا جمال زائل. فهذا النوع من الجمال الزائل، هذا النوع من الجمال الفاني الذي سرعان ما يذبل وينقضي، والذي تتمنى الاخت منا ان تحصل عليه، وتبذل من اجله النفس والنفيس، وترهق نفسها وتضيع وقتها لتحظى به، فهو ثاني اختي، ثاني. واش الوجه تيبقى هو هذاك؟ تيجي التجاعيد، تيكبر الانسان، ما تتبقاش الجلده ديال الوجه هي هذيك، ما تتبقاش النعومه ديالها هي هذيك. كذلك بالنسبه اختي للقد القويم، تيتقوص الانسان وتيقصر وما تيبقاش مقد طويل، كذلك الشعر تيجي الشيب تيضعف داك الشعر وتيقلل وما تيبقاش بداك البهاء ديالو بداك الجمال ديالو. فاذا هذا كله هذه المقاييس زائله وفانيه مع الوقت، بخلاف اختي جمال الروح وجمال الاخلاق مع الوقت تزيد اتزان وتزيد رسوخ، والانسان تزيد يتعقل وتزيد يبرز داك الجمال الباطني ديالو عاد تيبدا تيتجلى على الظاهر ديالو وتيشوف كل واحد بانه جميل فعلا، الجمال الحق ماشي المزيف. فاذا اختي لكن هذا الجمال لكل وحده منا الا من رحم الله تتسبق باش تحصل على هذا النوع الجمال، وتختار فوقاش تكون الانظار ملتفته اليها وتكون يعني تشوف فيها واحد النوع من الفتنه، فهذا من حمقها. فان كان من عند الله سبحانه وتعالى من عند الخالق فهو تكليف يا أمة الله وليس بتشريف. إذا كان ربي عطيك واحد الوجه جميل واحد القد أغزال هذا فهو تكليف يا أمة الله. ما معنى تكليف؟ ماشي تشريف، راهو ابتلاء، راهو امتحان، راهو فتنة. الله سبحانه وتعالى تيختبرك، عطاك هذه النعمة، هي فعلا نعمة، ولكن خص فقط فقط زوجك اللي طالع عليها. فإذا أنت يا راكي مسؤولة على نفسك، ما عندك شي واحد يطالع على الفتنة ديالك ولا على الجمال ديالك، عندك شي واحد تمشي يظهر له شي حاجة من القد ديالك. فإذا خاصك تجتهدي باش تخبعي الجمال اللي عندك، وقلت لكم ما يظهر عليه إلا الزوج ديالك. فأنت في تكليف، فهذا ليس بتشريف، أنت مسؤولة أكثر من واحدة أخرى بسيطة الجمال ولا بسيطة جدا، أنت راكي مسؤولة أكثر منها، وخاصك تكوني مفقوصة ومخلوعة أكثر منها، ويمكن يطول الحساب ديالك في عرفة يوم القيامة أكثر منها جدا. الله يحاسبك سبحانه وتعالى على ديك النعمة اللي عطاك مالك ضيعتيها. وكل من واحد يا أمة الله شاف فيك، وكل من واحد ترتي انتباه ديالو إلا وإلا أنت محاسبة فيه وتسدي الوزر ديالو يوم القيامة. كل ما شنتي اللي دزتي، كل ما شنتي اللي لفتي والنظر، كل ما يديش داك الوزر معك وما يشوفش فيك. فإذا أختي كيصبح هذا بأنه قلنا راهو خطر على الإنسان. فإن كان من الله سبحانه وتعالى أعيد فهو تكليف وليس بتشريف. وإن كان من اجتهاد الفرد وذلك بتغيير خلق الله كزيادة أو نقصان في حجم الثديين أو الشفتين أو الأنف أو غير ذلك، وهو ما يسمى اليوم بفن التجميل، فهو من عمل إبليس اللعين. ألم يقل ربي عز وجل إن يدعون من دونه إلا شيطانا بريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شنو الجزاء ديالهم أختي؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أعاذنا الله وإياكم من جهنم، وترفع عنا شياطين الجن والإنس وألهمنا رشدنا. أختي إذا قلنا لك أن عند الله تخصك تحافظي عليه وتخصك تجتهدي وتكدي أكثر من أي وحدة باش عمرش واحد ما تلفتي النظر ديالو من غير الزوج ديالك. ولا كانت من الحماقة شكو الآخر وأنه الإنسان تيجتهد هو باش يحصل على هذا النوع من الجمال، فمثلا ما مكملش ولكن تيمشي يقلب على انه مثلا اختها تجبد الوجه ديالها الجلده ديالو، ولا تنقص من الانف ديالها حيت يمكن كبير، ولا تنقص من الحجم ديال الثديين، ولا تزيد منهم، ولا الشفتين الى اخره باش تكون تتفتن باش تكون جميله. فهو من عمل ابليس هو اللي امرها. تقول ربي عز وجل ولا امرنهم، هذا لسان ابليس لعنه الله، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. تبعتي الامر ديالو، امرك وتبعتيه، ويوم القيامه غادي يتبرى منك غادي يقول لك انا امرتك وانت تبعتيني، انا وعدتك ولكن انا ما لاش تبعيني لاش. فما الاخوات نعم غادي يتبرى منك، وديك ساعه الى ما تبتش الى الله سبحانه وتعالى وما استغفرتيش وما تبش عليك الله سبحانه وتعالى فغادي يديك معاه النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. شبينا بين هذه المشاكل، علاش ما نرضاوش بالخلقه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى؟ علاش ما نرضاوش بالقسمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى؟ وقلت لكم هذا الجمال اللي تنتسابقوا عليه والاخت منا غادي تحمق باش تحصل عليه، فكتقلب على الاثم، تتقلب على المشاكل، تتقلب على انها الله يستر تمشي توقف يطول الحساب ديالها يوم القيامه. اما شنو اللي خصنا نجتهدوا فيه يا الاخوات؟ شنو اللي خصنا فعلا نكرسوا الجهود باش نحصلوا عليه؟ هو جمال الاخلاق. أما الجمال الحقيقي الذي مدحه الكتاب ومدحته السنة، والذي يزيد مع المدة وضوحا ورسوخا، والذي من واجب كل واحدة منا أن تجتهد للحصول عليه لترضي عنها ربها وتدني منها زوجها وتقرب إليها أهلها وعشيرتها، فهو يكمن في الحلم والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة

حتى نبغيو نشاهدوا اخواتك شي حاجه راه ما كنوصلوا لها. انا متاكده بان واحد تبغي توصل لهاد المكارم الاخلاق وهذا الجمال الرائع الراقي غادي توصلي الا بغيتي تبدلي مجهود، ولكن ما تنبدلوش المجهود. كل وحده فينا كتبقى فيك كيف خلق الله سبحانه وتعالى، بالعكس خلقنا ربي في احسن تقويم. حنا اللي بهذه السلوكيات ديالنا وتنشوفوا هاد الناس وتنقلدوهم في كل خبيثه وفي كل هذا، اما الا نقلدوا الناس اللي طيبات، نشوفوا الصحابيات، نشوفوا امهات المؤمنين، نشوفوا الاخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء هو اللي نتعلموا منه، وهذا الشيء هو اللي نحاولوا نكسبوه ونبدلوا فيه النفس والنفيس. نعم أختي، قلت لك بعدي عن الفحش وبداءة الكلام، إياك واللعن والشتم، لا لا أبدا، كوني ذات طابع هادئ، حاولي تكوني هادئة قبع ديالك، لطيفة مشغولة ومشي تفطري، وتكون دائما عندك واحد ابتسامة حلوة وهادئة وقوة كذلك، وكوني ذات صدر رحب، صدر ديالك واسع، جات شجرة تشكي عليك ولا تعاود لك شي آلم ديالها ولا هذا، صنطيها في سبيل الله وصبريها في سبيل الله وعونيها فهي أختك في الله. نعم صدر رحب اختي تكون مع الناس كلهم اللي معنا في الدار ومع الاهل ديال الزوج ومع الاهل ديالك ومع المساعده ديالك ومع هذا، ما تكونيش جافه والناس يهربوا منك. وجه طليق كذلك، خص الوجه ديالك يكون طليق، قلنا يألف ويؤلف، محبوبه لدى الناس. أليني الكلام وافشي السلام وانشري الامان. نعم الكلام خصو يكون لين ديما لين ديما. وافشي السلام، ما معنى افشي السلام اختي؟ ماشي غدا تقولي السلام عليكم فقط، لا، وانه الناس يسلموا من يديك ومن لسانك، ما تأذي حتى شي واحد، نحيت تكوني انت حاضره يكون السلام حاضر. وانشري الامان كذلك، الى لقيتي ما تصلحي بين الناس ولا لقيتي ما بين تصلحي ما بين العائلات، نحيت تكوني حاضره مثلا انت ولا هذه ترجعوا فيك الناس الخير، تدخلي بخيط ابيض. حتى الزوج ديالك الا شفتي تخاصم على وليداتك هدنيه وقولي له ان شاء الله انا غادي نهضر معاهم، غير هدن النفس ديالك وما تبقاش مقلق. كذلك شي ابوين اخرين مع الابناء ديالهم ولا شي زوج اخر مع الزوجه ديالو، صديقه ديالك مثلا ولا اصدقاء ديال العائله، فدائما انشري الامان وكوني طيبه وكوني مصدر خير على نفسك وعلى اهلك وعلى غيرك. اختي كذلك اخفي الاحزان واكتمي الالام وتميزي بالاتزان. نوع آخر من الجمال أختي جميل جدا، وهو أنك تكتمي ديك الأحزان ديالك وديك الآلام ديالك تخفيها، ماشي غير غدا وتتشكاي وغدا وتقولي أنا مريضة، أي المشاكل كتصيبني غير أنا تتكبر عليا، شنو درت أنا تحت الله؟ لا يا أختي، لا الزوج ديالك يبغيك تسمعي كتتألمي دائما، ولا الله سبحانه وتعالى كيحب هذا النوع من الشكوى، ولا دوك الناس اللي كتشكي لهم ما تيفيدوك حتى بشي حاجة، فقط تيبقاو تيشوفوا فيك وتيقولوا إيوا مسكينة، إيوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط أختي إذا دائما حاولي تكتمي ديك الأحزان ديالك، يا شدائد مرات على الناس وعلى صحابة وعلى أنبياء وعلى صحابيات وعلى هذا، ولكن اكتموا في سبيل الله وكتلقيهم عندهم واحد النوع يعني من الشجاعة ومن من من من الطاقة والقدرة على الإخفاء الآلم والأحزان، فتشوفيهم مبتسمين فتقولي سبحان الله، بتيبان لك عندهم والو، هما راش من شدائد عندهم في البيت ديالهم، وراه يقدر الفقر ويقدر مسائل كثير عندهم، ولكن ساكتين في سبيل الله. إذا هذا نوع من الجمال، تعلمي أختي أنك تخفي الأحزان ديالك والآلم ديالك ما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أولا تتفوزي بالصبر ديال الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيا أختي اللي شافك تقدم معك واحد الوقيت زويون، ماشي تخصي يفر منك لأنك دائما تتأوهي ودائما دائما عيانة ومريضة. كذلك أختي تميزي بالاتزان، تكوني معاقلة ومتزنة، اللي بغى يتشاور يجي يتشاور معاك، واللي شافك يعرفك بأنك مرأة جدية ومتزنة، ماشي مستهترة، ماشي دائما خفيفة، ماشي دائما اللي هي تافهة، لا ديك التافهة ما بغيناهاش، بغينا الجمال ديال الاتزان وديال الوقار وديال أنك وإن كنت صغيرة السن وإن كنت عاد قد مبتدئة في الزواج ديالك ولا في الحياة ديالك، ولكن مع المدة تعلمي يكون عندك هذا النوع من الجمال وهو الاتزان. تنشوف أخواتي شي عيالات كبار في السن 50 عام و 45 عام و 60 عام ولكن تافهة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تضحك باش تضحك الناس، تقول أي شيء في المجالس، كتصيبها مثلا هي كتقلب على الغنى وعلى الشطح وعلى الربح وعلى هذا، معنى هذا أن ما كاينش الجد، ما كاينش الاتزان، هذا ماشي عقل ناضج. وإن كنت كبيرة في السن يا أختي وكتشوفي شحال من وحدة ما شاء الله عاقلة، باقا صغيرة باقا شابة صغيرة، ولكن عليها الوقار عليها الاتزان، حيت يشوفوا الناس تيحترموها رغم أنفهم تيحترموها. إذا هذا النوع من الجمال اللي بغينا يا أختي. كذومي غيظك واعفي عمن ظلمك لترضي عنك ربك. كذلك أختي كظم الغيظ، هنيئا هنيئا لمن تكظم غيظها، وكنا قلنا في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي سيكذب الغيظ ديالو تيستدعيه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق خير من الحور العين ما يشاء. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء كذلك أجر عظيم جدا. حاولي أختي أنك تكذبي الغيظ ديالك وتسامحي في سبيل الله، وما يبانش عليك دائما الانزعاج ودائما فتخافني. نعم، إذا درتيها قعد يرضى عليك الله سبحانه وتعالى، ويرضى عليك الزوج ديالك والأهل ديالك وكل من شافك قد يتعجبيه بإذن الله. إذا هذا الجمال الجميل. قال ربي عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم أختي، الآية واضحة جدا. ربي تقولنا سارعوا، تسابقوا. سابقوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم. هذا هو السباق اللي خصنا نسابقوا له، ماشي يعني الجمال التافه الثاني الزائل اللي تنتدوا به الاسم أكثر من حاجة أخرى. ونسبقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت. احنا غادي نشوفوا لمن يا أختي؟ للمتقين. شنو صفات ديالهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أنفقي من الحلم، أنفقي من الصبر، أنفقي من قضم الغيب، أنفقي من كل هذا. والكاظمين الغيب والعافين عن الناس، تعفين عمن ظلمك. هذه هي الدرجة ديال الإحسان، وهذا هو ربي سبحانه وتعالى يمدحهم في هذه الآية الجميلة: والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. كما أنه أختي أثنى سبحانه على نبيه بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أختي النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الخلقة، كنت يشبه الأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولكن واش الله سبحانه وتعالى مدح شي حاجة في الخلقة ديالو؟ شعر ديالو ولا في الطول ديالو ولا في اللون ديالو ولا هذا؟ أبدا. بخلاف مدحه في الصفات ديالو في الخلقيات ديالو، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أختي، كان طيب مع الأهل ديالو، وكان فيعاونهم، وكان حلو معهم والبيب معهم ومع أصحابه ومع الجيران وحتى مع المشركين وحتى مع هذا، كان فيحاول معهم بالتي هي أحسن. عمره ما كان فضا ولا غليظا. والله سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أختي دائما اللين، هذا هو الجمال. وإنك لعلى خلق عظيم. وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال له: عندك تعامل الناس بنفس المعاملة السيئة التي يعملك بها؟ لا، ادفع بالتي هي أحسن. هم يعملك بالسيئة ونتعاملهم بالحسنة. وقاع فإذا الذي بينك وبينه عداوة، احسن لي معاديك قاع شنو؟ عامل وكأنه ولي حميم. صور أختي، ما بقى ما أرقى من هذه الأخلاقيات. اللي معاديك عامل كأنه ولي حميم، صديقك وحبيبك، وما تتحب حتى شي واحد أكثر منه، هو راه وعدك. فإذا كان هذا العدو، كيف بالحبيب؟ كيف بالصديق؟ كيف بالجار؟ كيف باللي ما تيأديكش؟ كيفاش غادي تكون معاه؟ هذا العدو تعامل كأنه ولي حميم. إذا أختي ما أرقى هذا كله. تنطلب من الله سبحانه وتعالى يخلقنا بهذه الأخلاق ويعطينا هذا الجمال، هذا الجمال الراقي الراقي اللي ما تيفناش، واللي غادي تلقاي ثوابه في الميزان، واللي غادي تلقاو احنا غادي نشوفه من بعد، غادي يقربك من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المجلس ديالو بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم أختي، لاش جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفته الله سبحانه وتعالى؟ ليتمم مكارم الأخلاق، يزيد علم الناس الأخلاقيات والسلوكيات الطيبة. أختي الدين والمعاملة ما بقاش في قوة الصلاة وفي قوة الركيع والسجود والصيام. إلا كان الإنسان تيصوم وتيأدي وحدين أخرين وفض وغليظ وجافي، وكان تيعطي وتيتصدق وهو كذلك بشي من وبشي سمعة وبشي رياء، ما قضى والو. لا يدير شي، هادشي كله هادشي كله ما عندنا ما نديرو به. النفقات وما فإن النوافل زايدة، وكان في نفس الوقت ما تيعالجش النفس ديالو من الأعماق وما تيحسنش الأخلاقيات ديالو. مع الأسف الشديد أختي كنشوفو مثلا مرا ولا راجل تيمشيو للحج ويمشيو مرات ومرات، وحتى يجيو باقي الكذوب وباقي العجب وباقي الرياء وباقي الفخر وباقي الكبر وباقي شنو. قضيت بداك الحج هذاك باش نفعك داك المقام اللي مشيتي له، والصلاة اللي تيقيه الإنسان هو سجدها وركع ما تنهك على فحشاء ولا منكر، باقي الكذوب وباقي الخداع وباقي الغش وباقي هذا. إذا شنو هادشي أخواتي؟ فين هي الأخلاق؟ إذا تنقرأ كتاب الله خصنا نتعلموا منه الأخلاقيات. سورة الحجرات كلها أخلاقيات جميلة جدا، هنيئا لمن تلاها وحافظها وعمل بها. الا تعلمنا هي الاخلاقيات ديال سورة الحجرات رحنا يا الخير كل تمات اخواتي نقضينا بهذه الخاتمات تنبداو الكتاب نبداو ونختموه وما تنتفقوش فيه وما تنعملوش فيه شنو قضينا بالسنة ديال النبي شنو قضينا حتى يجي الذكرى ديال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماشي دق الاجتماعات ماشي دق هذه تنبقاو نهضروا على الذكرى ديالو وعلى هذا فين هذاك الشيء خصنا نطبقوه تنمشيو ندور القران خصنا نطبقوا داك الشيء اللي كنقراو كنقراو كتيبات في الدين خصنا نعملوا بها تنسمعوا اشرطه خصنا نتمتعوا بها ونعملوا بها ماشي الانسان كيف اليوم كيف غدا كي داك العام كي هذا كي ملي كنت شابه كي ملي وصلت ل 30 وصلت ل 40 باقا السلوكيات ديالي هي هذيك هذا عار يا اختي هذا عار وفي نفس الوقت تلقاي الناس يقلبوا على يجبدوا الشعر وتقلبوا على انه يجبدوا الوجه ديالهم وماشي يدقوا الرياضه وهذا الشيء كله هذا كله زائل وفاني اللهم ألهمنا رشدنا وفقهنا في ديننا فإذا قد لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لاش لأتمم مكارم الأخلاق فاللي تتحب النبي تمشي تطالع على الأخلاقيات ديالو تبعو ديو تحاول دير بحالو واللي تيحب النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يعامل الأهل ديالو كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الأهل ديالو والجيران والأصدقاء هذا هو الخير هذا هو الجمال أختي وبين صلوات ربي وسلامه عليه فضل محاسن الأخلاق في غير ما قول فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال كذلك البر حسن الخلق أختي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث تمشيو عند الله ما كاينش شي حاجة اللي تلقايها متقلالك الميزان بحال حسن الخلق نعم أختي فإذا هذا الشيء اللي تنقول لك نجتهدوا فيه باش نوصلوا له بإذن الله غادي ينفعك غادي ينفعك في الحياة الدنيا تكوني محبوبة لدى الناس وتعطيك واحد القيمة وعندك واحد الميزة عظيمة جدا أنك طيبة الأخلاق وجميلة السلوكيات مش تمشي عند الله سبحانه وتعالى غادي تلقيه متقل لك الميزان غادي يحفظك من عذاب القبر غادي تمر إن شاء الله على الصراط الباطن الخاطئ بإذن الله غادي تكوني محبوبة لدى الله سبحانه وتعالى ولدى أهل السماء غادي مع الكرب القبول في الأرض إذا هذا الخير كله غادي تجنيه إلى اجتهدتي في تحسين خلقك أما إذا كنت كتقلبي على فن الجمال الثاني شنو غادي تطمي غادي تطمي العكس ديال هادشي كله دابا غادي تجمعي العكس ديالو الاثم الا ما كنتيش حاطه هاد الجمال فقط الا على الزوج ديالك فين ما خرجتي للسنقه كتكيلي في الاثم الناس تيكيلو في الخير وانت كتخيلي في الاثم وشحال من واحد تبعك وشحال من واحد شاف فيك وشحال من واحد شها وشحال من واحد ما تتفخر بيك وكتدير بحالك وكتحاول تقلدك داك الخير ديالك وهو راه ما ولا لا خلقيات ولا سلوكيات فقط المنظر ومن الداخل خاويه فراك من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها اذا قلنا غادي تلقاي الميزان متقل متقل ان شاء الله باش بحسن الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه ما تنسيش هذا الحديث راح نفسرناه من ذي قبل وقال أختي كذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا شكون الإيمان ديالو كامل شكون الإيمان ديالو شامل هو اللي الأخلاق ديالو حسنة وطيبة هذا هو الإيمان الحقيقي الكامل الشامل أما كيف قلنا تقولك الإنسان هل الحياة موجودة وهل الحجاب موجود وها الصلاة وها الذكر وها الأشرطة خاصة يبان عليك يا عبد الله خاصة يبان عليك يا أمة الله في بيتك أولا مع أهلك أولا ومن بعد مع الناس أما المنظر الخارجي والدخلاني يعلم به الله والدخلاني كله خبث وكله سوء وكله حقد وكله حسد وكله سوء أخلاق ما تماشي ما فاتك حتى شي حاجة هادشي كله ما عند الله سبحانه وتعالى ما يدير به قلنا ربي تشوف إلى القلوب إلى الباطن اللهم اجعل سرنا وعلانيتنا فيما يرضيك عنا وطهر قلوبنا واجعلها كما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين وقال كذلك أختي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا نعم تبغي أختي تكون إحدى النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المجلس ديالو يصيبك من الخير اللي غادي يعطيه الله سبحانه وتعالى تنعرفوا بأنه غادي تكون عنده إن شاء الله منزلة عظيمة عظيمة جدا وتنطلبوا له الوسيلة تنطلبوا له الوسيلة عند الله سبحانه وتعالى فمقام عالي عالي عالي جدا في الجنة بإذن الله تبغي تكوني قريبة له هو اللي قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي شكون اللي غادي يحب بزاف شكون اللي غادي يرضى عليه بزاف واقربكم مني مجلسا ويكون قريب له قريب له الا كنت قريبه له تاكلي مما ياكل عليه الصلاه والسلام تجلسي في المجالس اللي هو فيها شوفي الخير اللي غادي يشوف هو تلبدي بالمناظر اللي غادي تكون قدامه نعم اختي فشنو خصك ديري واقربكم مني مجلسا يوم القيامه شنو قال احاسينكم اخلاقا إلا بغيتي تكوني في هذا الخير كله يا أختي فالجنة درجات، بغيتي تكوني في أرقى الدرجات قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنتي كتحبيه وبقيتي كذلك تكوني قريبة له، فحسيني خلقتي فاجتهدي في تحسين خلقك. أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. قالوا شنو يتدخل بزاف الجنة يا رسول الله؟ قلنا شنو نديرو باش ندخلوا الجنة بإذن الله؟ قال لهم تقوى الله، تقوى الله، خافوا من الله، ديروا وقاية بينكم وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى، وحسنوا الخلق ديالكم وادخلوا إن شاء الله الجنة بإذن الله. وقال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الإنسان تيبلغ بحسن الخلق ديالو عظيم الدرجات. كاين الآخرة وشرف المنازل، كاينين أختي كاينين غرف كاينين قصور وكاين أنواع أنواع أنواع البنايات. ربي سبحانه وتعالى مهيئ في الجنة لعباد الصالحين واللي حسنوا الأخلاق ديالهم واللي يعني اجتهدوا بزاف طاعته وبقى على المنهج ديالو عطيهم خير كثير. فاذا اختي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم راه الانسان تيبلغ عظيم الدرجات في الاخره وتيبلغ شرف المنازل، ربي تيرفع درجات عليا باش بحسن الخلق. قال لك وانه لضعيف العباده، ماشي شي عباده كثيره، ماشي تيرهق راسو بزاف. دابا اختي حنايا عندنا خصنا غير دخلنا هادشي للمخ ونفهموه مزيان. فتصيب الراجل دائما غادي للمسجد، ماجي من المسجد، اللحيه طويله، اللي بدا دائما تسابح في يدو، ماشي دق الفم دائما ديك زمتمادي باللسان دائما هو تيسبح، هو مزيان هادشي كله طيب وجميل جدا، ولكن خص هادشي اللي هو جميل في الظاهر يزيننا داك الباطن. هاد الذكر خصو بعدا كيطهر لك داك الباطن ديالك اخي واختي في الله. هذيك اللحية وهذيك الحجاب وهذيك الدرة وذاك لباس الحشمة خاصة ينعكس كذلك على الباطن ويرجع ذاك الشيء من الداخل كله طاهر وكله طيب وكله جيد. ماشي تنشوفوا الأخت في أقل يعني ظرف من الوقت وفي أقل ابتلاء ولا اختبار ولا فتنة تتنقلب رأسا على عقب، ولا الأخت بدأت يبلغ منه العجب. هذا المنسحي، هذا المنسزم، شو السلوكيات، شو الأقوال، شو النظرات، شحال الخبث من الأعماق تيصدر، شنو هادشي؟ نعم أختي، شنو هادشي؟ قلنا وإنه لضعيف العبادة، عبادة قليلة ولكن سلوكيات رائعة طيبة جدا، فبإذن الله سيبلغ أرقى الدرجات وأشرف المنازل، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وقال الحسن حسن الخلق بسط الوجه وبدل الندى وكف الأداء، جمعه في كلمات قلائل. قال لك شنو حسن الخلق؟ بسط الوجه، يكون الوجه طليق، ماشي مقطب الحاجبين ديالك وهي تتخاصمي وهي ما عجبكش الحال وهي مكشرة واللي شافتك بعد تقول لا العياذ بالله شنو هذا الشيء؟ لا كل وجه ديالك مبسوط وطلقة وجهك. وبدل الندى وكف الأداء، كفي الأداء ديالك على الناس يشوفوا منك هي الخير، وهذاك هو حسن الخلق. شنو قال عاوتاني عبد الله بن المبارك؟ حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. الحاجة اللي حرام حرام نبعد منها، نبعد نبعد كل البعد. الحاجة اللي حلال نطلبها بقناعة بلا تلهف بلا تكالب. كذلك التوسعة على العيال كيشوف كذلك من حسن الخلق. نعم أختي، حتى هذه نقطة مهمة جدا. كاين شي ناس اللي ما شاء الله ربي عطاهم سبحانه وتعالى ولكن يقترون، لا عطاك ربي سبحانه وتعالى وسع على العيال ديالك فهو كذلك من حسن الخلق باش يحبوك وباش هذا من غير إسراف، ولكن ما تكونش شحيح. فقلنا توسعة على العيال كذلك يراها عبد الله بن مبارك من حسن الخلق. وقال آخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا. نعم، محدك مع الناس حدا الناس هم تقريب لهم. حسن الخلق قال لك أن يكون من الناس قريبا، تكون قريب من الناس، قريب من المسكين ومن الضعيف ومن الكهل ومن الشيخ ومن الصغبي ومن الصغير، الناس كلهم سيألفوك، قريب من كل واحد وقريبة من كل واحد، ماشي مشكل، الناس كلهم يوقفوا عليك كلهم يلقاوك، كلهم تصحيهم، كلهم تحبيهم، كلهم توديهم، كلهم تقربي لهم، هذا جميل. وكذلك فيما بينهم غريبة، وحيت تكوني فصل منهم ما يكونش العجب ويكون الفخر لا بالثياب ولا بالجمال ولا بهذا الشيء كله، قلنا خاوي خاص شو حسن الخلق هو التواضع لجميع خلق الله. فين ما جابتك الظروف وفين ما كنتي في أي مجتمع وفي أي بيئة يلقاوك الناس فصل منهم كأنك غريبة ما متميزة حتى بشي حاجة. شنو اللي تيميزك؟ تيميزك داك التواضع وداك الحب

قليلة الفضول كذلك. شحال من شحال كان الفضول يا الأخوات، تتمشي تطل من الشرفات ومن النوافذ وتتقلب على شنو كاين عند الجيران وشنو تزاد وشنو كاين في الحي الجديد وشنو تقال وشنو هذا. مالك هاد الفضول؟ مالك كتضيع وقتك في هاد الشيء؟ وكان عندك العقل ما عندك ما تدير بهاد الشيء كله. كوني قليلة الفضول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فوقاش غادي نبداو نعملو بهاد الأحاديث اللي تنقراو وتنتعلمو وتنحفظو؟ فين عاد غادي نبداو تنعملو بها؟ شبينكو بين حاجة اللي ما غادي تنفعك حتى بشي حاجة، ما غادي تنفعي فيها انتي حتى بشي حاجة، شبينكو بينها؟ كوني قليلة الفضول جميلة النعوت، إن عفتك الناس بالخير وقلوا فيك الخير ويستمر منك فعلا الخير. برة وصولة، بر بالوالدين ديالك وبالأهل ديالك وبالأقارب ديالك، وصولة صلة الرحيم، وقورة صبورة يكون عليك واحد الوقار حيت يشوفوك الناس، وقري راسك باش يوقروك الناس، احترمي راسك باش يحترموك الناس. إلا كنتي كثيرة الضحك كثيرة المزاح كثيرة الكلام ما يوقروكش الناس، يتصرع عليك صغير يتصرع عليك الكبير يتصرع عليك أي واحد، لا وقري راسك باش يوقروك الناس يا أمة الله. وكوني صبورة، كنا الصبر الصبر الجميل تحلي بالصبر. شكورة رضية، شكري لله سبحانه وتعالى النعم اللي عطيك وطلبي منه المزيد، ولا شكرتيه ربي غادي يزيدك، طلبي منه المزيد من الأخلاق الطيبة والمزيد من العلم النافع والمزيد من القوة والطاقة على عبادته والصبر على ما ابتلاك به باش حيت تمشي لعندو ترتاحي إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. رضية، كوني رضية بقسمة الله، ارضي بالقسط ديال الجمال اللي عطاك والحمد لله عليه. إلا كنتي كاملة الصورة فالحمد لله والشكر لله. شحال من وحدة في عهاها، شحال من وحدة مسكينة مشاولها العوينات، شحال من وحدة ما كتسمع، شحال من وحدة ما عندهاش رجلين. إلا كنتي مكملة الصورة راه هذاك هو الحمد لله الجمال كله راه تماك. وقلنا الجمال ماشي هو ديال الخلقة ولكن الأخلاق. نعم، فارضاي بالقسمة اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وقلعي بها. حليمة وديعة، الحلم شحال مرة كسرناه، وأن الإنسان يسامح في سبيل الله، ماشي تتبزي وماشي تتربي السيئة بالسيئة، لا السيئة بالحسنة. وفية عسيفة، تتوفي بالعهد ديالك وتكوني متتعفتي تتعفتي، ما تتنزليش للمستوى أنك تطلب للناس مثلا ولا هذا، بل تطلب الله سبحانه وتعالى وربي يسخر لك ناس حتى لعندك حتى يجي ويعاونك، ولكن تطلبي مولاك سبحانه وتعالى اللي بيده الأمر كله، هو اللي لا تنسى خزائنه وهو على كل شيء قدير ولطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. لا تكوني لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة ولا عجولة ولا حقودة ولا بخيلة ولا حسودة. نعم أختي، إياك واللعب، شنو اللعن؟ لعن أختي حتى تلعني شي واحد كتقولي له بحال دابا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنشوفوا شي عيالات شي نساء كتلعن الولد ديالها مثلا، ولا كتنعل شي واحد من الأهل ديالها ولا الزوج ديالها، شنو تقول له بحال إلا قلتي له ربي يطردك من رحمته، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. تبغي ولدك يطردو ربي سبحانه وتعالى من رحمته؟ تبغي؟ إذن ديال الجهلة تعقلي وفهمي، ولاش انت يا لعانة؟ خص فمك ما يلعنش نهائيا، ما يسبش نهائيا، تعلمي نطفي داك اللسان ديالك، طهري بكتاب الله، طهري بالذكر، طهري بالدعاء، وقولي لربي أنه يطهر لك، ما يبقاش نهائيا يخرج من لسانك الكلام اللي يغضب الله. إذن لا تكوني لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة، قاضي خلاص من النميمة وقاضي خلاص من الغيبة، وترفعي على هذا الأخلاق السيئة وطلبي الأخلاق الطيبة الجيدة الحسنة اللي غادي تنفعك يوم القيامة. بهاد السلوكيات هذه كتفرقي حسناتك في كل نهار، ديك الصلاة اللي كتصلي وداك الصيام اللي كتصومي وديك النفقة اللي كتعطي كتصرفيها كلها وتعاود تعطيها في الغيبة وفي النميمة، ما غادي تفهميش إخلاص. لا تكوني عجولة ولا حقودة، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. فكري في داكشي اللي غادي تقدمي عليه، فكري في داك الكلام اللي غادي تقولي، ما تسرعيش لا تعجلي ولا تحقدي، ما تحقدي على حد، الحقود والحسود لا يسود. لا تكوني بخيلة ولا حسودة، نعم أختي ما تبخليش بما عطاك الله، فما ديالك شيء ديال الله سبحانه وتعالى، عطيه باش يعاود يعطيك سبحانه وتعالى، ونفقي باش يعاود ينفق عليك سبحانه. ما تبخلي لا بوقتك ولا بالعلم ديالك ولا بالطاقة وبالجهد اللي عطاك ولا حتى بشي حاجة، فأنفقي أنفقي من هذا الخير كله وفي كل خير، أي حاجة قدمتي عليها وهي في طاعة الله وهي موافقة للكتاب وللسنة فعندك بها أجر إن شاء الله. ما تنسيش حتى حاجة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم أختي، كوني بشاشة هشاشة، تحبين في الله وتبغضين في الله وترضي في الله وتسخطي في الله. نعم أختي، قلنا البشاشة يكون مش هتطلق مطلق، ماشي معنى هذا الضحك تبقاي غادا وتتكعكعي وكتضحكي. لا يا اختي لا، خصك تفهمي المساله. هالشاشه ومبتسمه وهذا يعني ماشي وجهك مقبوط، ماشي اللي شافك يتخلع منك ويهرب منك. اما الضحك راه الضحك بغير سبب راه من قله الادب، والمراه في الزنقه ما خصهاش تضحك وما تعليش الصوت ديالها بالضحك. نعم، اذا قلنا وتحبين في الله، تنحبوا اخواتنا في الله، تنحبوا اخواننا في الله، وتنتمنوا ربي يجمعنا جميعا في الجنه، واللي وقف عليك تعطيه وتنصحيه وتسلفيه وتبقي عليه في سبيل الله، وتبغضين في الله. النبي صلى الله عليه وسلم فوقاش كان تيغضب، تيكره شي واحد الا ما بغاش يتصنت وما بغاش يتبع المنهج ديال الله، ماشي تيخرج على طريق الله. هنا فين تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم تيخاف من الله، انتهكت محارم الله. فانت كذلك نبغض في الله ونحب في الله ونرضى في الله ونسخط في الله. نعم اختي، اذا هذه بعض فقط بعض مكارم الاخلاق هضرنا فيها شي شويه، ولكن اختي الحمد لله الكتب موجوده والاشرطه موجوده، وصاحبي اللي احسن منك اللي مخلقين احسن منك اللي فاهمين احسن منك، اللي كتشوف عليهم واحد الوقار واحد الاحترام ومحبوبين لدى الناس. قولي علاش الناس يحبوهم، هذا السؤال اللي توضعي. علاش عندك انت تحبكي لقلتيها في اللباس ولا في هدرك غادي تكوني؟ لا، شوفي الاخلاقيات ديالها وشوفي النيه ديالها وشوفي القلب ديالها كيفاش هو طاهر وكيفاش هو طيب، ومحبوها الناس حتى رحبها الله سبحانه وتعالى في السماء، وحتى رحبوها اهل السماء عاد توضع لها القبول في الارض. وشوفي مدى الجهاد اللي جهدت حنايا نتها، وحتى هي القدم ديال الغيظ اللي كتخدم وداك الحلم وداك الشهادة اللي كتقوم بها عاد وصلت لديك المرتبة هذيك. فإذا حتى حنا أختي نكرسوا الجهود كلها ونكونوا حتى حنا نتميزوا وتكون الهمة ديالنا عالية، ما ترضيش بداك المستوى اللي كنتي فيه شحال هذه تبقاي دائما فيه، حتى لين وانتي دائما كي داك العام في هذا. لا، ارتفعي بالأخلاقيات ديالك وبالسلوكيات ديالك، وداك العام اللي داز حتى يجي عام آخر يلقاك حسان منه. ترقيتي ترقيتي ترقيتي وصلتي لأرقى أرقى درجات الجمال، وهي أرقى درجات الأخلاق الطيبة والسلوكيات الجميلة. اللهم بلغنا إياها برحمتك وبجودك وبكرمك. فاللهم ربنا ألهمنا رشدنا، اللهم ربنا ارضى عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا أمينات، واجعلنا كريمات، واجعلنا صبورات، واجعلنا قنوعات، واجعلنا وديعات، واجعلنا حليمات، واجعلنا بشوشات، واجعلنا مقبولات، واجعلنا مؤدبات ومخلقات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.